جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يشرع الدعاء عند زيارة القبور إذا مر بالمقبرة من خارج السور المحاط بالمقبرة، كان يكون راكبا في السيارة أو ماشيا، وما حكم أن يفعل ذلك؟ نعم، ما في مانع أن الإنسان يمر، لأنه قال إذا مررتم المقابر، وقال إذا زرتم المقابر، فإذا مررت بها أو قصدتها زائرة فإنك تقول السلام عليكم ديار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، سواء زرتهم زرت المقبرة قصدا أو مررت بها. يقول السائل: ما هي نصيحتك للذي لا يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، ماذا يفعل؟ عليه أن يتق الله، عليه أن يتق الله، فإن هذا من صفات المنافقين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فإن من يتخلف عن صلاة الفجر فإنه قد شابه المنافقين، ويخشى عليه أن يحل به ما وتعد الله به المنافقين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا، إلى أن قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فعليه أن يتق الله ويحاسب نفسه ولا يعود إلى مثل هذا، فإنه قد ينام النوم على أنه لن يقوم لصلاة الفجر إلا كعادته، فربما لا يستيقظ وتكون النهاية وبئسة الخاتمة. فعليه أن يتق الله وأن يجاهد نفسه وأن يتوب إلى الله توبة النصوح، ومن تاب تاب الله عليه، فمن جاءه موعظة من ربه فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فالواجب على المسلم أن يتق الله، فإن من لم يتب فمعناه أنه متعمد، والمتعمد المعاند لا يأمن العقوبة أن تحل به عاجلا أو آجل، والله يمهل ولا يهمل، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا وعظت، فإن كنت مؤمن تنفعك الموعظة، وإذا كنت غير ذلك فمعناه أنك قلبك ميت، والميت قلبه لا علاج له. نعم. يقول السائل: هناك بعض الناس إذا أثناء قراءته للقرآن أو أثناء حفظه له يهزز جسمه أثناء القراءة، فما حكم ذلك الاهتزاز؟ هذا عادة سيئة، وهي من صفات الصوفية كما ذكروا، ولا ينبغي للإنسان، بل عليه أن يتأدب بآداب القرآن وأن يثبت ويتدبر القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجنة والنار وذكر الموت وما فيه من الأحكام الحلال والحرام، ولا يتخذ هذه العادة السيئة، فليست من صفات المؤمنين ولا من صفات السلف الصالح، فإن الأدب مع القرآن واجب. حسن الله عليك. سائل يقول: أشكلت عليه الآية في ملكة أيمانكم، يقول: ما المراد بهذه الآية؟ ما ملكت أيمانكم. نعم. ما ملكت أيمانكم يعني ما ملكت يمينك من العبيد، فلو ملكت جارية وليس لها زوج فلك حق أن تطأها، أما إذا كان لها زوج فلا يحل لك ذلك. يقول السائل: إذا كتب الله للمرء وهو في بطن أمه أنه سعيد أو شقي، فماذا في يد الإنسان؟ ما بيد الإنسان شيء، لكن عليه أن يجد ويجتهد ويحرص ويعمل ويسأل ربه الثبات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فإن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله هل نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى؟ قال بل أمر قد قضي، يعني فرغ منه، أهل الجنة معروفين وأهل النار معروفين. قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ يعني ما دام منه معروف. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة، يعني يختم لهم بها كما في حديث ابن مسعود. وأما أهل الشقاوة فإنهم يختم لهم بعمل الشقاوة، يوفقون لعمل الشقاوة. وقد يعمل إنسان بعمله للجنة فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب كتاب الشقاوة فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وقد يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخل. الأعمال بالخواتيم. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ومعه كتابان، كتاب بيمينه والآخر بشماله، فقال أتدرون ما هذان الكتابان؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا أدب الصحابة رضي الله عنهم، لو كانوا يعرفون ما يتقدمون عليه يقول الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام للكتاب الذي بيمينه هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. وقال للذي بشماله هذا كتاب من رب العالمين فيه كتاب أهل فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأمهاتهم وقبائلهم وقد أجمل عليهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. ثم قال بيديه هكذا، نفض يديه، ثم قال فرغ ربك من العباد، فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم ذهبت الكتابة في علم الله. فلذلك قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المخلوق للجنة يوفق الجنة، يختم له بها كما حصل. وقد حدثتكم أكثر من مرة من قصة بعض الناس، الرجل الذي خرج أصحابه لغزوة أحد وهو كافر مشرك، فقذف الله في قلبه الإيمان فأخذ سلاحه ودخل المعركة وقتل ما ركع لله ركعة. فلما رأوه وفيه رمق سألوه هل أنت دخلت المعركة فزعة لأصحابك، يعني من أجل أصحابك فقط، أو أنت قد أسلمت؟ قال بل أسلمت. ثم مات. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال هو في الجنة، ما ركع لله ركعة، ختم له بخير عمله، تشهد الشهادتين ودخل المعركة فقتل شهيد. وهناك من هو على العكس من ذلك وعياذ بالله، يعمل طول عمره في طاعة الله ثم ختم له بسيء عمل. الرجل العابد الذي نزل وزنى ثم قتل المرأة، يعني باختصار لأن وقت قد ينتهي، زنى بالمرأة ثم قتلها وسوس له الشيطان بها وزين له، ثم صلب ليقتل فوسوس له الشيطان وقال أنا الذي أوقعتك أو مؤلي بالسجود مرة واحدة وأنا أخلصك، فأومى له في السجود فذهب عنه وقال إني بريء منك. وهذا كما قال عز وجل كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فقتل مشركا زانيا قاتل أكبر الكبائر ارتكبها نعوذ بالله، وكان عابد، نسأل الله الثبات وحسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.